بسم الله الرحمن الرحيم. من شيخ النسائي الذي منعه من السماع؟ ما اسمه؟ نعم، راجع بعض الأخوان الحارث بن مسكين، ليس مسكين بن بكير، إنما هو الحارث بن مسكين منع النسائي من السماع. دخلنا في أقسام التحمل، ما هو أولها؟ أول الأقسام السماع من لفظ الشيخ، واليوم نأخذ القراءة والعرض على المحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ. قال: وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم. عامة المحدثين على أنها أخذ صحيح، سواء كان القارئ هو نفسه أو قرأ شخص آخر وأنت تسمع، سواء كان الشيخ يحفظ أو أخذ كتابه بنفسه أو أخذ كتابه ثقة، كل هذا يصلح. قال: واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك أنهما سواء. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية. وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم. لا شك أن السماع من لفظ الشيخ أرفع، وإن كانت مقاربة، العرض مقارب، لكن ذاك يتكلم بنفسه فهو أرجح، لا سيما إذا كان مع الإملاء. وأما العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا شائع من غير إشكال، أن يبين أنه إنما سمع القراءة عليه. ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها ها هنا مقيدة، يعني تقدم الألفاظ التي تقال في السماع تذكر هنا مقيدة: أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. إذا ذكرت مقيدة كانت أيضا من العبارات الشاملة التي ليس فيها أي انتقاد في هذا الباب، سائغا من غير إشكال عنده. طيب، يعني قريب، هذا سائغ أقرب من هذا سائغ. قال: فهذا سائغ من غير إشكال، ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها ها هنا مقيدة، بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ، يعني سمع من الشيخ عرضا ثم يأتي ويحدث يقول حدثنا فلان دون أن يبين أنه قراءة، فهذا وجد فيه خلاف بين العلماء. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا بدون تقييد، عندهم لابد من تقييد قراءة عليه. وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين. ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، وأما السماع ففيه بعد، لكن حدثنا من حيث المعنى، من حيث أنه لما قرأ عليك أنا في معنى من حدث، وأخبرنا في معنى من أخبر. وأما أن يقول سمعت فلانا يقول فهو لم يقل، إنما فالسماع بعيد، جوازه في هذا بعيد، لكن حدثنا أخبرنا لها معنى، لها توجيه، يعني التوجيه أنه لما سمع ذلك وأقره في منزلة من حدثهم به، كأنه يقول نعم هذا من حديثي وكأنه حدثهم به، مع أن التقييد هو الأفضل، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، لكن إطلاق أخبرنا وحدثنا لها تأويل. قال والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا. يعني قالوا أخبرنا يجوز وحدثنا لا يجوز. لماذا؟ قالوا اصطلح، قد اصطلح المتأخرون على أن أخبرنا في الإجابة. وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ به لي. أما إذا صار اصطلاحا فلا شك في جوازه، لكن هل هذا الاصطلاح عام عند جميع المحدثين؟ الظاهر أنه انتشر في الجهة الشرقية، جهة نيسابور ونعم ومن هنالك، جهة خراسان ونيسابور. قال وذكر نعم، قال وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي حكاه عنهما الخطيب أبو بكر، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه لأنه من حيث اللغة أخبرنا وحدثنا معناهما واحد، فماذا فيحصل في تكلف إذا حاول يفرق من جهة اللغة سيحصل التعسف والتكلف، لكن من حيث الاصطلاح لا بس. وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن ابن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد ابن أبي حاتم قراءة الكتاب كله، قراءة الكتاب كله عن ابن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي. عندنا فعاد أبو حاتم، مش عندك ابن أبي حاتم، أبو حاتم كان المذكور آنفا ابن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي. قال وقال له في جميعه أخبركم الفربري والله أعلم. هذا في حق من يرى إعادة الإسناد في كل حديث. سيأتي هذه المسألة تأتي فيما بعد، لأنه يجوز لا يعاد الإسناد بل يقال وبه وبه في كل حديث، وبه إشارة إلى الإسناد السابق. إذن بدأ يقول حدثكم الفرابري، فلما علم أنه أخذه بالعرض أعاد القراءة مرة أخرى يقول أخبركم الفرابري، فأخبرك أن يستخدمونه في العرض. الخلاصة من ذلك على أن الخلاصة أن العرض والسماع مرتبة ثانية، العرض والقراءة مرتبة ثانية بعد السماع، وهي مقاربة للسماع في القوة، وبعضهم كان يفضلوا على السماع كالإمام مالك. ومن حيث التعبير عنها الأفضل أن تكون بالبيان. من الذي يبين في روايته عن مالك؟ يقول قرأت على مالك كثيرا، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله. فالبيان هو الأفضل، والتقييد بالقراءة، وإذا استخدم أخبرنا للإصطلاح الشائع فيها فلا بأس، وإذا استخدم حدثنا وأخبرنا بالتأويل المذكور آنفا أيضا جاز، والأفضل هو البيان، وأما سمعت فمستبعدا. قال تفريعات: الأول إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، يعني أصل الشيخ بيد تلميذ ثقة والشيخ نفسه أيضا يحفظ ذلك، فهذا كأنه كأن كتابه بيده. فإذا كان لا يحفظ هل يصح القراءة على الشيخ وهو لا يحفظ حديثه ولكن وكل ثقة بالمقابلة على أصله؟ يصح؟ نعم يصح إذا كان ثقة صح، بعضهم من منع ذلك كما سيأتين. قال: فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، وبل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه، يعني كل منهما منتبه، التلميذ منتبه مع الكتاب والشيخ أيضا من حفظه، فتعاضد عليه الأمران أو الجهتان. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. وإذا كان الأصل بيد القارئ، يعني القارئ جاء بأصل إلى الشيخ ويقرأ عليه، من أن يأتي بالأصل؟ والآن سيأتي إلى الشيخ يأخذ أحاديث، من أن يأتي بالأصل؟ إذا كان قد عنده أحاديث يأخذها بنفسه ويقرأها، يعني لعله يأتي بها من تلاميذ من أخذها من الشيخ فيكتبها ويأتي يأخذها بعلو، يكتب الأحاديث من تلميذ ثم يأتي للشيخ يأخذها بعلو، حدثكم فلان عن فلان حدثكم فلان، فيقر فيأخذها فيصبح يحدث بها عن الشيخ مباشر. قال: وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح، وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به. إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله: قوله إذا كان أصل الشيخ عند القراء عليه بيد غيره إلى أن قال: فإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح والمختار أن ذلك صحيح، انتهى. هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين، فإن اختار ذلك. وحكى القاضي عياض أيضا أن القاضي أبا بكر بن الباقلاني تردد فيه فقال تردد فيه قال وأكثر ميله إلى المنع، انتهى. ووهن السلفي هذا الاختلاف لاتفاق العلماء على العمل بخلافه، فإنه ذكر ما حاصل أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء أم يكفي إعلام الطالب الثقة للشيخ أن هذا الجزء سماعه على فلان؟ فقال السلفي هما فيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم. قال ولم تزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا؟ انتهى. يعني معنى أنه ينقل السلفي ينقل عن أئمة الحديث خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأصوليون. قال رحمه الله تعالى الثاني من ماذا؟ من التفريعات. إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مسغ إليه فاهم لذلك غير منكر له، فهذا كاف في ذلك. إذا ما قال نعم لكن سكت أخبرك فلان عن فلان فلان فسكت مقرا لذلك، فبعضهم لا يعتد بمجرد السكوت، عندهم لابد أن يصرح بالإقرار نطقا. بالصلاح يقول هذا كاف في ذلك إذا كان غير منكر. قال واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباق من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع، يعني خصه عند السكوت يقول هذه العبارة. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ وهو كما قرأته عليك فيقول نعم، والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. واضح يعني أن إذا كان سكوته ظهر بالقرائن الإقرار ولا بس، كان يراه يسمع وهو مطمئن لهذا الأحاديث أو يحرك رأسه إشارة إلى ماذا، إلى أنه نعم من حديثه أو ما أشبه ذلك، يعني يعرف بالقرائن أنه مقر. قال الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، يعني إذا كان منفردا قال حدثني، وإذا كان جماعة قال حدثنا، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. وعلى الصلاح أن أخبرنا للإجازة كما اشتهر. والحاكم نيسابوري من أهل المشرق قال وقد روينا نحو ما ذكر عن عبد الله بن واب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق، فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا، يعني شك هل سمعه منفردا أو سمعه مع الجماعة، فيأتي بالصيغة الإفراد أو بالصيغة الجمع هذا الذي سيذكره. قال فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل رتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، هذا لطيف. أو أيضا لأن حدثنا تستخدم للواحد على سبيل التعظيم، حدثنا قد تستخدم للواحد على جهة التعظيم، فتكون الأولى أن يقول حدثنا، لأن قول حدثني يشعر بأنه كان منفردا. إذا قال حدثنا فقد تأتي للواحد كما تعلمون صيغة التعظيم. قال: ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب، يعني هذا من باب الاستحباب، وإلا لو جعل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا لا بس، لأنه حتى لو قال حدثني هو من ضمن من حدثه، وإن كان في الجماعة وإن كان في الجماعة فهو من ضمن من حدثه. عندي ماذا قلت في سق ها؟ ثم إن هذا التفصيل سيأتي عندكم التفضيل، يعني لا لا محتمل التفضيل، يعني الأفضل أن يقول كلام. طيب: ثم إن هذا التفضيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره والله أعلم. قال الرابع: روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه، يعني لا تغير، لا تغير شيء السماع، لا سيما أن بعضهم قد يكون مدلسا فقد تغير صيغة إلى العنعنة مثلا، أو العنعنة إلى صيغة سماع، فيختلف الحكم في ذلك. وبقي كلام العراقي نقرأه قبل ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا إلى قوله انتهى. سوى المصنف رحمه الله بين الشك في أنه هل سمع من لفظ الشيخ وحده أو كان معه غيره يسمع، وبين مسألة ما إذا شك هل قرأ هو بنفسه على الشيخ أو سمع عليه بقراءة غيره، وما قاله ظاهر في المسألة الأولى، يعني في مسألة السماع من الشيخ، وما في مسألة القراءة تأتي. وأما المسألة الثانية فإنه يتحقق فيها سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه أم لا، والأصل أنه لم يقرأ. هذا إذا مشينا على ما ذكره المصنف تبعا للحاكم أن القارئ يقول أخبرني سواء سمع بقراءته معه غيره أم لا. أما إذا قلنا بما جزم به ابن دقيق العيد في الاقتراح من أن القارئ إذا كان معه غيره يقول أخبرنا، فيتجه حينئذ أن يقال الأصل عدم الزائد، لكن الذي ذكره ابن الصلاح هو الذي قاله عبد الله بن وهب وأبو عبد الله الحاكم وهو المشهور والله أعلم. والأحسن فيما إذا شك أن قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره ما حكاه الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه ربما شك في الحديث هل قرأ هو أو قرأ وهو يسمع فيقول فيه قرأنا على فلان، فإنه يسوق اتيانه بهذه الصيغة فيما قرأه بنفسه وفيما سمعه بقراءة غيره. قرأنا على فلان قد يكون هو القارئ وقد يكون غيره، عبارة تشمل ما إذا كان هو القارئ بنفسه أو غيره. الكفاية صفحة 300، نسينا أن نذكر لكم بعض المراجع في قبل، لكن الكفاية الوقوف على مصادر فيها الذهب في الفهارس يأتي بعنوان العرض على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، جواز أخذ الإجراء على التحديث، تنظر في الفهارس وتقف عليه سريعا، لأن هناك ثلاث طبعات في المكتبة، ثلاث طبعات. قال: وقد سئل أحمد بن صالح المصري عن الرجل يسمع بقراءة غيره فأجاب بأنه لا بأس أن يقول قرأنا، وقد قال النفيلي قرأنا على مالك، وإنما سمع بقراءة غيره والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الرابع: روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، أنك تروي كتابا فتحكيه على أصله، وإن كان في إقامة أحدهما مقام آخر خلاف. وتفصيلا سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت في ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفاية من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف، والله أعلم. يعني المؤلف يرى، أجر الصلاح يرى أن إبدال لفظ مكان لفظ، حيث يرى الجوائر ماذا الرواية بالمعنى يجوز في غير الكتب، أما في الكتب فتبقى على ما يعلم. فنقرأ كلام الحاكم العراقي على ذلك. قال العراقي رحمه الله: قوله ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك، نقصت كلمة من عندنا، من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما. طيب إلى آخر كلامه. قال: وفيه أمران، أحدهما أن ما اختاره المصنف قد ضعفه ابن دقيق العيد في الاقتراح، فقال: ومما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير. قال: وهنا بحثان، فذكر الأول ثم قال: البحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه، هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الأولى. قال: وفي كلام بعضهم ما يشير إلى أنه ممتنع، الذي هو من الصلاح، لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف. قال: وهذا كلام فيه ضعف. قال: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ننقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا نغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها انتهى. يعني يرى ابن دقيق العيد أنها تحكى على ما هي عليه سواء نقلت إلى كتاب آخر أو رويت في ذلك التصنيف. قال: وما ذكره من أنه يقتضي تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا ليس بمسلم، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا، والله أعلم. الأمر الثاني أن تعليل المصنف المنع باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بين أخبرنا وحدثنا ليس بجيد، من حيث أن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا، وقد صرح أهل الحديث بذلك في مواضع منها أن يكون الشيخ ممن يرى الجواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والإذن، وأذن للطالب أن يقول ذلك إذا روى عنه بالإجازة، فإنه لا يجوز للطالب وإن أذن له الشيخ، وقد صرح به المصنف كما سيأتي. وكذلك أيضا لم يشترطوا في جواز الرواية بالمعنى أن لا يكون في الإسناد من يمنع ذلك كابن سيرين، بل جوزوا الرواية بالمعنى بشروط ليس منها، والله أعلم. نعم يعني في كلمة خطأ ليس منها هذا، ليس منها هذا والله. وبالنسبة لهذه المواضيع التي نقرأها مهمة التعرف عليها، تعرف اصطلاح المحدثين، فبعض من يدرس في هذه الكتب يترك هذه الأبواب ما يدرسها، هذا خطأ. بل تقرأ هذه الكتب للتعرف على اصطلاح الأئمة، معرفة كلامهم، معرفة أقوالهم، وإن كانت من حيث التطبيق نادرة ما يحتاج إليها إلا في الندور، نادر جدا، لكن أيضا نعرف كلام الأئمة واصطلاحاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.